الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. استهل الدرس بالمباركة لأخي الكريم كما استن بذلك وسلف فيه الحسن رضي الله عنه وارضاه، أنه كان إذا دعي إلى عقيقة قال: بورك لك في الموهوب وشكرت الواهب ورزقت برهم. فنهيب بالإخوة وهي تأكل تدعو لهذا الأخ الكريم لأنه يقيم سنة لعلها غابت كثيرا عن الناس، أو هي واجب كما نقول، هي واجب على الأبي لا على الإبن. إن شاء الله هنقتضي بالدرس اليوم من أجل العقيقة. أبدأ في المرتبة الثانية من مراتب هذا الدين، ومراتب الدين كما بيناها هي ثلاث مراتب: الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. نتكلم اليوم عن المرتبة الثانية وهي مرتبة الإيمان. الإيمان لغة معناه التصديق. قال الله تعالى حاكيا عن إخوة يوسف عليه السلام: قالوا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي وما أنت بمصدق لنا ولو كنا صادقين. الإيمان في القرآن ذكره الله على ثلاث معاني: يتعدى بنفسه ويتعدى بالباء ويتعدى باللام. يتعدى بنفسه كما قال الله تعالى: آمنهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فإذا تعدى بنفسه يكون معناه الأمان. تقول أمنته ضد خوفته، فالأمان ضد الخوف. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فإذا تعدى بنفسه فمعناه الأمان. ويتعدى بالباء، قال الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، وقال: الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبله، وقال: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. فإذا تعدى بالباء فمعناه التصديق. فتقول آمنت بالله، أي صدقت بالله. ومعنى صدقت بالله أي صدقت بوجود الله، صدقت بربوبية الله، صدقت بإلهية الله جل وعلا. وآمنت برسول الله أي صدقت بأن الرسول أوحي إليه وهو مرسل بصدق وحق من قبل الله جل وعلا. ويتعدى أيضا باللام، تقول آمنت له. وإذا تعدى باللام يكون معناه الانقياد والإذعان والخضوع. قال الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام: ومن آمن معه، قال: فآمن له لوط، أي اتبعه وقبل هذا الهدى منه. لوط هو الذي اتبعه على الحنيفية السمحة، هذه الملة وهي الإسلام. فآمن له لوط. وقال جل وعلا حاكيا عن قول فرعون للسحرة: قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، أي اتبعتموه وأطعتموه قبل أن آذن لكم أن تفعلوا هذا. فالإيمان إذا تعدى باللام فمعناه الاتباع والخضوع والقبول لأوامر الله. تقول آمنت لله، أي أطعت أوامر الله وخضعت لأحكام الله جل وعلا. آمنت لرسول الله، أي أطعت رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعت شريعته. هذا معنى الإيمان في اللغة. يبقى معناه مجملا التصديق. ويتعدى بنفسه فيكون معناه الأمن والأمان. ويتعدى بالباء فيكون معناه الإثبات والتصديق. ويتعدى باللام فيكون معناه القبول والطاعة والانصياع للأوامر الشرعية. أما معناه شرعا فلا يبعد كثيرا عن هذه المعاني. فمعنى الإيمان شرعا هو التصديق الجازم المستلزم للقبول والإذعان. ويأتي في القرآن مطلقا ويأتي مقترنا. فإذا أتى الإيمان مطلقا يعني منفردا قصد به الدين كله ظاهره وباطنه. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم هذا قلب أم ظاهر؟ باطن. وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وهذا ظاهر أم باطن؟ باطن. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، فهذا الظاهر. كذلك قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، يقين باطن، ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، هذا ظاهر. يبقى ده الإيمان لو أفرد فيدل على الدين كله ظاهره وباطنه. أما إذا اقترن فيقترن الإيمان بالإسلام ويقصد به الأعمال الباطنة وهي أعمال القلوب فقط. دلالة ذلك قول الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ثم بين الإيمان المقترن بالإسلام ولما يدخل الإيمان في قلوبهم، فبين أن الإيمان هنا هو أعمال القلوب. وكذلك في حديث جبريل قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: فأخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، إلى آخر الحديث، وهي كلها أعمال قلوب. كذلك حديث المختلف فيه: الإسلام علانية والإيمان في القلب. هذا معنى الإيمان شرعا. واختلف أقوال أهل السلف الصالح في الإيمان، قالوا: الإيمان قول وعمل ونية. قال ابن عبد البر: نقل الإجماع على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. وقال الأوزعي: الإيمان قول وعمل ونية وسنة، لا يختل ركن من هذه الأركان، بل العمل ركن والقول ركن. وأوفر حظا هذه التعريفات قول بعض السلف، هو الإيمان هو قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان. قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، نقول هو قول وعمل. قول اللسان وقول القلب، وعمل اللسان وعمل القلب. قول اللسان لا يمكن للإنسان أن يدخل دائرة الإسلام إلا بقول اللسان، وهو التلفظ بالشهادتين. قال الله تعالى: قولوا آمنا بالله، أي بالشهادتين، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا باللسان لا إله إلا الله، فمن لم يتلفظ بالشهادة لا يدخل دائرة الإسلام. قال الحافظ ابن حجر: من تلفظ بالشهادتين دخل دائرة الإسلام وتجرى عليه أحكام الإسلام. هذا قول اللسان. ثم قول القلب، هل القلب له قول؟ يتكلم القلب؟ نعم، للقلب قول، وقول القلب هو التصديق الجازم. قول القلب هو التصديق الجازم. قال الله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. فهذا هو قول القلب. فقول القلب هو التصديق الجازم. ممكن أن يوجد قول القلب ولا يوجد قول اللسان، ولا يدخل في دائرة الإيمان والإسلام من وجد فيه قول القلب ولم يوجد فيه قول اللسان. من الذي وجد فيه قول القلب ولم يوجد فيه قول اللسان؟ أبو طالب. نعم، ومن قبله؟ إمامه إبليس. إبليس عنده قول القلب، عنده التصديق الجازم بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، بأن الله هو الواحد المنفرد الذي يستحق الإفراد بالعبادة. ولذلك قال: رب بما أغويتني، ربي إقرار بأنه ربه الخالق الرازق المدبر، قال: رب بما أغويتني. لكن ما عنده قول اللسان ولا عنده عمل القلب. فقول القلب لا ينفع يعني صاحبه إلا أن يتلفظ بالشهادتين، وهذا تلازم بين قول اللسان وقول القلب. هذا الركن الأول وهو القول. الركن الثاني من الإيمان هو العمل، والمعترك الشديد في هذه الجزئية هو العمل. والعمل عمل القلب وعمل الجوارح. عمل القلب هو الانقياد والإذعان لأوامر الله جل وعلا، والخضوع والمحبة والإخلاص والإنابة والتوكل، كل هذه أعمال القلوب، وهذه الركيزة العظمى. وأعمال القلوب هي التي تصل بالعبد إلى الله جل وعلا، ومقياس الناس عند رب الناس بالقلوب. فأعمال القلوب هي الركيزة العظمى في الإيمان، فمن وجد فيه أعمال القلوب فلا بد أن ترى فيه أعمال الجوارح. فأعمال القلوب هي الأهم. ولذلك في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، مكمن هذه الأعمال. فعمل القلب هو الركيزة. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا عمل قلب، وهو الانقياد. أحسنت، الانقياد لأحكام الله والانقياد لأوامر الله. ولذلك قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون، نفى عنهم الإيمان، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذا أيضا الانقياد. وقال الله تعالى: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذا عمل من أعمال القلوب، وهو الإخلاص. أحسن، هذا عمل باطني وهو الإخلاص، وهو عمل القلب. اللازم له هو عمل الجوارح، وهو عمل الظاهر. وكلما وقر الإيمان في القلب نضح على الجوارح، وعمل الجوارح ركن من أركان الإيمان كما سنبين. عمل الجوارح مطلوب من الإنسان أن يثبت ويبرهن على ما وقر في قلبه من إيمان بما ينضح في ظاهره. فعمل الجوارح عمل اللسان، وهو ذكر الله جل وعلا بالتسبيح والأذكار والتكبير، وعمل الجوارح بالصلاة والصيام والجهاد. قال الله تعالى: إن الذين يأتون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم أولئك يرجون تجارة لن تبور. لأنهم عملوا باللسان وعملوا بالجوارح، وارتباط وثيق بين عمل القلب وبين عمل الجوارح، لأن عمل القلب باطن وكل إناء بما فيه ينضح، وعمل الجوارح ظاهر، والظاهر يرتبط ارتباط وثيق بالباطن. فمن عظم عنده الظاهر دلنا ذلك على أن الإيمان في القلب منتفي. دلالة ذلك من الكتاب والسنة. أولا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت، أي عمرت بالإيمان، صلح الجسد كله، أي بالجوارح، وإذا خربت فسدت بعدم الإيمان فيها فسد الجسد كله. أيضا من الأدلة الواضحة على ارتباط الظاهر بالباطن، قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسوي الصفوف في الصلاة، قال: استووا ولا تختلفوا. هذا ظاهر ولا باطن؟ الاستواء ظاهر ولا باطن؟ ثم دلل على أنه يؤثر في الباطن وأنه لازم في الباطن، قال: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فبين أن الظاهر يرتبط بالباطن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى أشد النهي عن مشابهة الكافرين في الظاهر. من ارتدى زيا هو للكافرين فهو منهم. لما؟ لأنه يؤثر في الباطن، ينفي ويمحي الإيمان في الباطن. كذلك قال: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. أيضا من الدلالات على الظاهر، على أن الظاهر يبين ما في الباطن، الله جل وعلا أنكر على بني إسرائيل أنهم ادعوا أنهم على إيمان والإيمان وقر في قلوبهم، ثم بعد ذلك ذهبوا فعبدوا العجل. فبين الله أن هذه الفعلة الظاهرة تدل دلالة واضحة على أن الإيمان في القلب مضمحل بل منتفي. قال الله تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. يبقى هذه دلالة أن القلب لو كان فيه إيمان لاستدللنا بفعل الظاهر أنكم أفردتم الله بالتوحيد وما أشركتم به أحدا وما عبدتم غيره، لأن الإيمان في القلب يجعل الوازع في الظاهر ألا تعبد مع الله غيره. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. كذلك بيّن الله بيانا واضحا لا لبس فيه أن العبد نعلم ما في قلبه من إيمان من فعله الظاهر، وأنه لو شارك المشركين في كفرهم يكفر بذلك. قال الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. طب إذا قعدوا، إذا قعدوا ده فعل ظاهر ولا فعل باطن؟ بيّن الله لنا أنهم بقعودهم بفعلهم الظاهر هذا نستدل على أن الإيمان منتفي في القلب. قال: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن. يبقى النتيجة لو قعدتم وسكتتم ورضيتم بالكفر ظاهرا فهذه دلالة على أن الكفر في باطنكم والإيمان منتفي في القلب. وهذه الآية ترسل إلى من يدعي يعني العلم الكبير والفتاوى وهو الشيخ الأكبر، ثم يجلس وسط النصارى وهم يقولون باسم الآب باسم الابن باسم كذا باسم المسيح ويكفرون أمامه، ويجلس ولا ينكر حتى بالرحيل دون أن يقول هذا كفر بواح، وهو ينزل تحت هذه الآية: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. بل ارتقى لأكثر من ذلك، لم ينكر ولم يزل هو عن هذا المنكر، ارتقى وقال زمالة الأديان أو مجمع الأديان، يقول أن هناك أديان سماوية النصرانية واليهودية والقرآن، سماحة الأديان أو سماحة الدين الإسلامي، يقول أن في حاجة اسمها زمالة الأديان. المسيحي ليس بكافر، النصراني من أهل الكتاب وأهل الكتاب آمنوا واتقوا. حتى أنا سمعت ما تثبت من هذا الكلام، لو تثبت من هذا الكلام كفر الرجل بها. قيل له: نراك كثيرا مع شنود هذا، ولا الأب الروحي بتاعهم هذا، نسأل الله ربنا يهديه إلى الإسلام، نراك كثيرا تظهر معه ولا تنكر عليه. قال: أنا وهو من المتقين، والله جل وعلا يقول: الأخلاء بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فإن كان هو وهو من المتقين فيحشر معه إن شاء الله. فهذه دلالة كبرى على أن الظاهر يرتبط بالباطن، وأن الباطن إذا عمر بالإيمان دل ذلك على الظاهر. كذلك الصحابة الكرام من فقههم الشديد في هذا الدين، وأنهم يعلمون أن ما وقر في القلب لابد أن يصدقه العمل، إذا كان نفاقا فسيظهر، وإن كان إيمانا فسيظهر. الله جل وعلا يتكلم عن المنافقين ويقول: ستعلمونهم، هو علم غيب لأن النفاق في القلب، لكن ستعرفونه بالظاهر. كيف؟ قال: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم بالوحي. هذه لا مدخل لأحد فيها، هذه يختص بها النبي صلى الله عليه وسلم: ولو نشاء لأريناكهم. ثم بين دلالات وعلامات ظاهرة تستدل بها على النفاق في القلب. قال: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. تعرفه هو بيستهزئ بالمسلم، تعرفه وهو ينظر إلى المسلم ويقول وبيطلب علم، هذا الرجل قميصه القصير ده واللحية، ويتبسم تبسم المنافق. فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول، وهذا بين جدا، ولتعرفنهم في لحن القول. كذلك استدل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بفعلة ظاهرة على ما في القلب، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. حاطب بن أبي ملتع أما في الصحيح بعث إلى كفار مكة، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يجهز الجيوش ليغزوكم، فلما أوحى الله إليه ذلك وذهب علي بن أبي طالب والزبير فأتوا بالرسالة، فقال: ما هذه يا حاطب؟ وكان أمام عمر، فعلم عمر أن هذه الرسالة وشاية على النبي لكفار مكة، وهذه ليست من فعلة المؤمنين. فقال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. الاستدلال هنا أو الشاهد استدل بهذه الفعلة بالوشاية على النبي أن هذا نفاق في إيش؟ في القلب. أنكر عليه النبي، قال: لا تقل منافق، هو مؤمن إيمانه صادق، أخطأ في هذا الاستدلال. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ لا، بل أقره النبي صلى الله عليه وسلم، لكن منعه من قتله لعلة أخرى، وهي العلة إيش؟ قال: يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر، لأنه من أهل بدر، وأهل بدر لهم ميزة خاصة عن كل المسلمين، بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل له استدلال خاطئ، ولكن قال: لا تقتلوا فإن هذا له مزية خاصة. والرجل قال له: والله يا رسول الله ما فعلت ذلك ردة. وهذه دلالة على أن هذه الفعلة الظاهرة يستدل بها على أنها ردة، فنفع عن نفسه الردة، قال: والله يا رسول الله ما فعلت ذلك ردة عن ديني، ولكن لي أقوام في مكة ولكم ظهوركم وليس لي أحد يحمي أهلي، فقلت أن يكون لي يد عندهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: لا يا عمر، وذكر العلة ليست أمر الاستدلال ولكن لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهذه دلالة قوية جدا على أن عمل القلب يرتبط ارتباط وثيق بعمل الجوارح. نأتي إلى مسألة شائكة، وهذه المسألة إن شاء الله نفصلها الأسبوع القادم، ألا وهي: طيب، من ادعى الإسلام والإيمان وقال لا إله إلا الله وأقر بقلبه أن الله هو الخالق الرازق المدبر، ثم جلس عمره كله لا يصلي لله سجدة، لا يزكي بصدقة، لا يصوم يوما، لا يحج بيت الله الحرام، هل هذا يكون من المسلمين؟ ويكون في من يشفع الرحمن فيه فيقبضه القبض ويخرجه من نار جهنم؟ هذا إن شاء الله سنفصله الأسبوع القادم، ونبين الأعمال هل هي من الإيمان، وهل هي شرط صحة في الإيمان أم شرط كمال. وهذا معترك شديد، يعني نسأل الله أن نتفطن له ونستدل دلالات واضحة على أن الإيمان الذي في القلب لابد له من علامة في الظاهر. وأختم بقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو يقول: لا يتصور ولا يعقل من رجل يزعم أن الإيمان غمر قلبه وأنه أقر وصدق بأن الله هو الذي خلقه وأن الله هو الذي رزقه وأن الله هو الذي أمره بالصلاة والزكاة وأن الله سيوقفه أمامه على عرصات يوم القيامة ويحاسبه على ذلك، ثم لا يسجد لله سجدة ولا يتصدق صدقة ولا يصوم يوما. ما في قلبه إلا النفاق، وما في قلبه إلا الزندقة. وهذا نفصله الأسبوع القادم بإذن الله. تبيحكم عذرا على التطويل، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.